تسابيح. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان ذاتك يا من لا شبيه له. سبحان من خلق الحياة. سبحان من كتب الممات. سبحان من فلق النواة. هو الله. سبحان من رفع السماء. سبحان من نشر الضياء. سبحان من قبل الدعاء. هو الله. سبحان من خلق الزمان. سبحان من خلق المكان. سبحان من خلق العباد. هو الله رب الوجود ولا معبود إلا. سبحان من علم الإنسان من قدم وبث في الكون من آياته عبرا. في الأرض آياته للمؤمنين هدى وفي السماء براهين لمن نظرا. سبحانه سبحانه جل عن كيف وعن جهة. والله نور بكل الكائنات سرى. في بسمة الفجر يزهو في بشائره. في غرة الصبح في النور الذي ظهر. في رقة النسمة العذراء عابرة قد عطرتها أزاهير الربا سحرا. في كل شيء تجلى الله مقتدرا. وفي مظاهر هذا الكون قد ظهرا. سبحانه. تسابيح. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.